سنيسره للا إله إلا الله. يعني قاله أبو عبد الرحمن السلمي والضحاك ورواه عطية عن ابن عباس. عطية العوفي وهو ضعيف. وهي كلمة الحق التي ذكر الله عز وجل إذ يقول تعالى إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة إلا من شهد بالحق وهم يعلمون، أي لكن يشفع من شهد بالحق بلا إله إلا الله وهم يعلمون حقيقتها. قال ذلك البغوي. وهي كلمة التقوى التي ذكر الله عز وجل إذ يقول تعالى وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها. روى ذلك ابن جرير وعبد الله بن أحمد والترمذي بأسانيدهم إلى أبي بن كعب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم وألزمهم كلمة التقوى قال لا إله إلا الله، صححه الألباني في صحيح الترمذي. وهي القول الثابت الذي ذكر الله عز وجل إذ يقول يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، أخرجه في الصحيحين عن البراء بن عازب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أقعد المؤمن في قبره أتي ثم شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذلك قوله تعالى يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت، يعني كما ثبتهم بها في الحياة الدنيا فقالوها ووفقوا لها كذلك يثبتهم بهذا القول الثابت في الآخرة، فالقبر أول منازل الآخرة. يقول وهي الكلمة الطيبة المضروبة مثلا قبل ذلك، قبل هذه الآيات يعني التي من سورة إبراهيم، إذ يقول تعالى ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء. قاله علي بن أبي طلحة عن ابن عباس أصلها ثابت في قلب المؤمن هي لا إله إلا الله، وفرعها العمل الصالح في السماء صاعد إلى الله عز وجل. وكذا قال الضحاك وسعيد بن جبير وعكرمة ومجاهد وغير واحد. وهي الحسنة التي ذكر الله عز وجل إذ يقول من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها، وقال تعالى من جاء بالحسنة فله خير منها وهم من فزع يومئذ آمنون. قال ذلك زين العابدين وإبراهيم النقعي وعن أبي ذر مرفوعا هي أحسن الحسنات وإسناده حسن الذي يظهر، أو هي أفضل الحسنات الذي يظهر في تفسير الآية العموم من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها، يعني كل حسنة يجازى من فعلها بعشر أمثالها إلى ما شاء الله نتضعيفه بعد ذلك كما دلت عليه السنة. ولا شك أن أفضل الحسنات هي لا إله إلا الله، فالحديث يؤكد عموم الآية لأنه بيّن أنها داخلة في العموم، بل هي أولى ما دخل فيه وليست أنها المقصودة دون غيرها. وأما قوله تعالى من جاء بالحسنة فله خير منها، فأي شيء خير من لا إله إلا الله؟ الذي يظهر الله أعلم من جاء بالحسنة فله منها خير، يعني له خير بسببها، له خير من هذه الكلمة بسبب هذه الكلمة، بسبب نطقه بهذه الكلمة يكون له الخير. من جاء بالحسنة بلا إله إلا الله فله خير منها إذا فسرت بلا إله إلا الله، وهذا قول جمهور السلف. وأما إذا فسرت بالعموم ففعل العبد خير منه رضا الرب سبحانه وتعالى وثوابه، ثواب الله عز وجل خير من عمل العبد. يقول وهي تمحو الذنوب والخطايا، الذنوب والخطايا. وهي المثل الأعلى الذي ذكر الله عز وجل إذ يقول وله المثل الأعلى في السماوات والأرض، صفة الكمال له عز وجل، المثل الأعلى له الصفة الكاملة، صفة الكمال المطلق، فلا إله إلا الله متضمنة لكل صفات الكمال مستلزمة لها، لأن الإله هو الذي يستحق أن يعبد، ولا يستحق أن يعبد إلا من كانت له الأسماء الحسنى والصفات العلى المنزه عن كل نقص وند وشبيه ومثيل. قال ذلك في تفسير وله المثل الأعلى في السماوات والأرض، قال أنها لا إله إلا الله، قال ذلك قتادة محمد جرير، ورواه مالك عن محمد بن المنكدر. يقول: وهي سبب النجاة، كما في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع مؤذنا يقول: أشهد أن لا إله إلا الله، فقال: خرجت من النار، وفي رواية: نجوت من النار، أي ضمنت الخروج من النار، ليس أنه كان في النار لكن خرجت بمعنى وقيت عذابها. وفي مسلم أيضا عن عبادة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم حرم الله عليه النار. وسيأتي الجمع بين هذه الأحاديث الوردة في فضل لا إله إلا الله وبين أحاديث الوعيد، فإن كثيرا ممن يقولها يدخل النار. سيأتي تفصيل ذلك، ولكن جملة معناه: حرم الله عليه النار التي أعدت للكافرين التي نار الخلود، فلا يخلد في النار من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ومات على ذلك. وفي حديث الشفاعة الآتي إن شاء الله تعالى أن يقول الله عز وجل: أخرج من النار من قال لا إله إلا الله وكان في قلبه مثقال ذرة من إيمان، هو حديث متفق على صحته، بل وفي رواية الحسن عن أنس رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم يعود في الرابعة فيقول: يا رب إذن لي في من قال لا إله إلا الله، فيقول الله عز وجل: ليس ذلك لك، ولكن عزتي وجلالي فأخرجن من النار من قال لا إله إلا الله. ذلك أنهم أخرجوا قبل ذلك، أخرج الأنبياء والمرسلون والملائكة والمؤمنون قبل هذه مرة الرابعة من كان في قلبه أدنى أدنى أدنى مثقال ذرة من خير. يقول: وهي سبب دخول الجنة، كما في الصحيحين عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم، وأن عيسى عبد الله وابن أمته وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، وأن الجنة حق وأن النار حق، أدخله الله الجنة من أي أبواب الجنة الثمانية شاء، وفي رواية: أدخله الله الجنة على ما كان من عمل. قال ذلك معتقدا، وفي رواية: من شهد أن لا إله إلا الله. الجمع بين وصف محمد وعيسى عبدي الله ورسوليه النهي عن الإفراط والتفريط وتحذير الأمة من أن يغلو في محمد صلى الله عليه وسلم كما غلت النصارى فيه. عيسى في رواية عبد الله ورسوله، وابن أمته ابن مريم أمة الله عز وجل وليست إلهة كما يعاملها به النصارى. وكلمته ألقاها إلى مريم، عيسى كلمة الله أي كان بكلمة من الله، ألقاها إلى مريم، وليس عيسى هو كن، وإنما كان عيسى بكن. روح منه أي روح من عنده، عيسى روح الله أي الروح المشرفة المكرمة التي أضيفت إلى الله تشريفا، عيسى روح من الله أي من عنده عز وجل، من الأرواح التي خلقها الله ويعني أراد أن تستقر في جسده مدة حياته. أما رواية أدخله الله الجنة على ما كان من عمل، فأي مهما عمل من عمل على ظاهر الحديث، وهذا يحتاج إلى الجمع بينه وبين أحاديث الوعيد، فمعناه أدخله الله الجنة يوم من الأيام مهما عمل من عمل. فأصل دخول الجنة بالاعتقاد الصحيح، وأما الأعمال ف يعني متى يدخلها الإنسان وفي أي درجة. في التفسير الثاني أدخله الله الجنة على ما كان من عمل، يعني يدخل الدرجة على قدر عمله. فأصل دخول الجنة يعني بشهادة التوحيد وما تستلزمه من الإيمان بالبعث وبالرسل وبالبعث وبالجنة والنار، ولكن المنزلة فيها على ما كان من عمل. والتفسير الأول أظهر، وهو معنى أدخله الله الجنة مهما عمل من عمل، وقد يدخل النار قبل ذلك وقد لا يدخل على حسب الأعمال. يقول: وهي أفضل ما ذكر الله عز وجل به، وأثقل شيء في ميزان العبد يوم القيامة، كما في المسند عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أن نوحا عليه السلام قال لابنه عند موته: أمرك بلا إله إلا الله، فإن السماوات السبع والأرضين السبع لو وضعنا في كفة، وضعت لا إله إلا الله في كفة، لرجحت بهن لا إله إلا الله. ولو أن السماوات السبع والأرضين السبع كل حلقة مبهمة تفصمتهن لا إله إلا الله، أي لثقلها وعظمها، لو أنها حلقة متصلة ووضعت عليها هذه الكلمة لفصمتهن، فصلتهن من ثقلها، تشبيه ثقل ثوابها، مع أن كثير ممن يقولها يخف ميزانه، وإنما تكون كذلك لمن قالها بالإخلاص واليقين والصدق التام، فهي منه تثقل السماوات والأرض، ثوابها يكون أرجح. والناس متفاوتون في هذه الكلمة تفاوتا عظيما. وفي المسند أيضا عنه عن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم أن موسى عليه الصلاة والسلام قال: يا ربي علمني شيئا أذكرك وأدعوك به. قال: يا موسى قل لا إله إلا الله. قال موسى: يا ربي كل عبادك يقولون هذا. قال: يا موسى قل لا إله إلا الله. قال: لا إله إلا الله، إنما أريد شيئا تخصني به. قال: يا موسى لو أن السماوات السبع والأرضين السبع وعامرهن غيري في كفة ولا إله إلا الله في كفة، مالت بهن لا إله إلا الله. رواه النسائي وابن حبان والحاكم والطبراني والبيهقي من طريق أبي السمح عن أبي الهيثم عن أبي سعيد. هذا الإسناد يحسن له الترمذي، وفي أبي الهيثم ضعف. في حديث أبي السمح عن أبي الهيثم ضعف، وهو يمكن أن يحسن بالشاهد الذي قبله الصحيح الذي صححه الشيخ أحمد شكر، لو حديث نوح. والمقصود من هذا الحديث أن الأنبياء يحتاجون إلى التنبيه على فضل لا إله إلا الله، لكونها إذا صدرت منهم ليست كباقي الناس، لعلمهم بحقيقتها وعظيم شأنها ولصدورها عن كمال الإخلاص والصدق واليقين. والناس فيما بين مراتبهم في ذلك تفاوت عظيم. وفي الترمذي والنسائي وفي المسند عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله سيخلص رجلا من أمتي على رؤوس الخلائق يوم القيامة، فينشر عليه 99 سجلا، كل سجل مثل مد البصر، ثم يقول: أتنكر من هذا شيئا؟ أظلمك كتبت الحافظون؟ فيقول: لا يا رب. فيقول: أفلك عذر؟ فيقول: لا يا رب. فيقول: بلى، إن لك عندنا حسنة، وإنه لا ظلم عليك اليوم. فيخرج بطاقة فيها أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد الرسول عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم، فيقول احضر وزنك، فيقول يا ربي ما هذه البطاقة مع هذه السجلات؟ قال فإنك لا تظلم، فتوضع السجلات في كفة والبطاقة في كفة، فطاشت السجلات وثقلت البطاقة ولا يثقل مع اسم الله تعالى شيء. قال الترمذي هذا حديث حسن غريب، رواه ابن ماجه وابن حبان والحاكم وصححه الألباني. وهذا الحديث كما ذكرنا فيما قبله أن كثيرا ممن يقولها فإنه يدخل النار ويخف ميزانه، وهذه الرواية صريحة جدا في أن الكفة هي كفة ميزان الذي يكون الميزان الذي يكون يوم القيامة، أن الميزان له كفتان، هذا ظاهر جدا من هذا الحديث. نقول أيضا أن هذا رجل قالها بإخلاص ويقين تامين ثم مات على ذلك، لأن الظاهر أن هذا الرجل لم يدخل النار أصلا بل نجا لأنه راجحت كفة حسناته، والظاهر أن الميزان يكون قبل دخول النار، بل هذا الذي قاله ابن عباس رضي الله عنه حين قال من راجحت حسناته على سيئاته بواحدة دخل الجنة، ومن راجحت سيئاته على حسناته بواحدة دخل النار. فالمقصود أن هذا الرجل لم يدخل النار لأنه راجحت حسناته مع وجود 99 سجلا من السيئات، كل سجل منها لو مد لكان يمتد مد البصر، مد بصر الإنسان كيلومترات يعني، لأن مد البصر في الأفق يمتد عدة كيلومترات إذا كان الأرض مستوية، فهذه السجلات كلها مملوءة بالسيئات، ولكن إذا قالها بإخلاص ويقين تامين فهذا يقتضي التوبة من هذه السيئات، وبالتالي فمن قالها بالإخلاص واليقين ثم مات على هذا الإخلاص واليقين والصدق مع الله وكمال الإنقياد المنافي للإصرار على الذنب، كمال الإنقياد المنافي للإصرار، فهذا يقتضي أن هذا الرجل بعد أن عمل هذه السيئات قال لا إله إلا الله بإخلاص ويقين تامين، ومن ضمن ذلك أنه يكون عزم على التوبة من هذه الذنوب وندم على فعلها، فعند ذلك رجحت لا إله إلا الله، وإلا فكل مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ومعلوم أن كثيرا منهم يخف ميزانه ويدخل النار. يقول وهي التي لا يحجبها شيء دون الله عز وجل، كما في الترمذي عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال لا إله إلا الله ليس لها دون الله حجاب حتى تصل إليه، حديث ضعيف، بمعنى أنها لا ترد، أنها مقبولة طالما صدرت عن اعتقاد وصدق، وإن كان ضعيف لكنه حسن المعنى. وفيه أيضا عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من عبد قال لا إله إلا الله مخلصا إلا فتحت لها أبواب السماء حتى تفضي إلى العرش، أي حتى تصل إلى العرش، وهو نفس الحديث السابق بالمعنى، فهو يدل على قبولها وإن ورد هنا مقيدا بالإخلاص، فيدل على اعتبار الشروط حتى تقبل عند الله ولا ترد على صاحبها. يقول وهي الأمان من وحشة القبور وهول الحشر، كما في المسند وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس على أهل لا إله إلا الله وحشة في قبورهم ولا في نشورهم، فكأني بأهل لا إله إلا الله، وقد قاموا ينفضون التراب عن رؤوسهم يقولون الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن، حديث ضعيف. وأعلم أن النصوص الواردة في فضل هذه الشهادة كثيرة لا يحاط بها، وفيما ذكرنا كفاية، وسنذكر إن شاء الله تعالى عند ذكر شروطها ما تيسر من نصوص الكتاب والسنة. ويكفيك في فضل لا إله إلا الله إخبار النبي صلى الله عليه وسلم أنها أعلى جميع شعب الإيمان، كما في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإيمان بضع وسبعون أو بضع وستون شعبة، فأفضلها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. متفق على صحته، وهذا لفظ مسلم. يقول: من قالها، أي قال هذه الكلمة، حال كونه معتقدا معناها، أي عالما ومتيقنا معناها الذي دلت عليه نفيا وإثباتا. العلم بمعنى هذه الكلمة لا شك أنه شرط في قبولها، ولكن لا بد من التنبه هنا على أن الشرط الذي تعريفه أنه يلزم من عدمه العدم، بمعنى أن من لم يعلم معناها لا يكون كمن لم يقلها، كان مشركا عند الله عز وجل. بمعنى هذا الشرط هو العلم بالمعنى الإجمالي لها، وهو أن لا يعبد إلا الله. فهذا هو الشرط. وأما تفصيل أنواع العبادات وحقائقها وتفصيل أنواع الشرك فلا يلزم أن يكون الإنسان على علم به، بمعنى أنه يكفيه الإجمال في نفي الشرك وفي إبطال عبادة كل ما يعبد من دون الله وإثبات الإلهية وحق العبادة لله وحده. كون هناك أنواع من الآلهة الباطلة لا يلزمه أن يعدها ولا أن يكون عالما بأنواعها، يكفيه أنه يعرف بطلان عبادتها إجمالا. يعني هل يلزم الإنسان أن يعرف كم عدد آلهة الهنود مثلا والصينيين والبوذيين؟ لا شك أنها كثيرة. الوثنيين الذين في أفريقيا وفي آسيا وفي أمريكا وغيرها، هل يلزم أن نعرف أسماء آلهتهم لنكفر بها واحدا واحدا، أم يكفينا الإجمال؟ قطعا يكفي الإجمال، لا يلزم أن نتعلم أنواع الشرك، وإنما يكفي أننا نكفر بكل إله يعبد من دون الله، ولا نرضى بأن يعبد إله دون الله سبحانه وتعالى، وأن يثبت إله الله وحده. ليه بنؤكد على هذا المعنى؟ لأن البعض يلزم في شرط العلم حتى تنفع صاحبها، والكلام هنا دلوقتي على يوم القيامة مش على ايه؟ مش على الدنيا، كان هنتكلم على الدنيا دلوقتي، لكن حتى تنفع صاحبها يوم القيامة، يلزم بأن يعرف تفاصيل أنواع ومظاهر الشرك بما فيها ما يكون شركا أكبر وشركا أصغر ونحو ذلك. والشرك الذي يعرف كل أحد أنه عبادة لغير الله، والشرك الذي قد لا يعلمه من أتاه أو خفي عليه أو نحو ذلك، فيجعل من لم يعلم شيئا من ذلك كأنه لم يقل لا إله إلا الله. وهذا موطن البدعة الخطيرة لدى قطاعات وجماعات كثيرة من التكفير والتوقف وغيرها، ممن خلط بين الإجمال والتفصيل في مثل هذا الكلام. فالمقصود بكونه معتقدا أو عالما بمعناها أن يكون عالم ومعتقد للمعنى الإجمالي. ولا شك أن المنافق يقولها ولا يعتقد صحة معناها، أو جزء من المنافقين أو نوع من المنافقين لا يعتقد صحة معناها، فهذا لا تنفعه عند الله عز وجل وإن نفعته في الدنيا. فذا معنى كونه معتقدا معناها، أي عالما متيقنا، أي المعنى الإجمالي كما ذكرنا. ولذلك نقول أن من صرح بنقض هذا المعنى الإجمالي بنقيضه بأن صحح عبادة غير الله أنه قد نقض لا إله إلا الله، وأنه لم تبقى معه هذه الكلمة. يعني واحد صحح عبادة الأوثان أو صحح عبادة المسيح من دون الله أو مع الله، وقرر ألوهية عزير مثلا، فهذا لا ينفعه عند الله أن يقول لا إله إلا الله في الدنيا وفي الآخرة. إذا صرح بلسانه، لو اعتقد بقلبه دون أن يصرح بلسانه فهو من المنافقين. إذا صرح، إذا اعتقد كما ذكرنا أنه تصح عبادة غير الله، هذا ناقد للا إله إلا الله. كونوا بقى يقال أنه جاهل، جاهل بماذا؟ ألم يسمع بلا إله إلا الله؟ فلا إله إلا الله تنفي الإلهية عن غير الله، فكونوا بعد ذلك يقول لا إله إلا الله ومع ذلك فالمسيح إله، أو من عبد المسيح فذلك لا بأس به والعياذ بالله، أو يصحح ملة غير ملة الإسلام هو يعلم أن أهلها يشركون بالله ويقول مثلا أن الله ثالث ثلاثة، فهذا لا يكون مسلما، بل قد نقض لا إله إلا الله. وأقل أحواله الشك، إذا ما كانش كلمته دي ناسخة لكلمة لا إله إلا الله، يعني لغتها خالص كأنه راجع فيها، يعني بعد ما قال لا إله إلا الله قالوا هناك آلهة تانية كمان، يبقى ده نقض الكلام. أقل أحواله أنه بيشك، أنه حب يقول كده وحب يقول إيه كده، لأنه بيصحح بيقول فيه آلهة غير الله، فهذا لا يكون مسلما. بخلاف من قال لا إله إلا الله معتقدا أن لا يعبد إلا الله، ثم إذا قيل له كيف تدعو أحدا من دون الله قال أنا لا أعبده، هذا الذي احتاج إلى إقامة الحجة كما ذكرنا ذلك مرارا. يقول وكان مع ذلك عاملا بمقتضاها على وفق ما علمه منها وتيقنه، فإن ثمرة العلم العمل في القول، أي في قول القلب واللسان، والفعل أي عمل القلب واللسان والجوارح. قال الله عز وجل يا أيها الذين أمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. يعني هنا فسر العمل بمقتضاها بالإيمان كله، عمل بمقتضى لا إله إلا الله، مقتضاها يعني ما تقتضيه، ما تقتضيه هذه الكلمة أن لا يعبد إلا الله وأن يؤدي العبادات لله عز وجل. يقول ومات مؤمنا أي على ذلك، هذا شرط لابد منه، فإنما العمل بالخواتيم. قال صلى الله عليه وسلم من عبد قال لا إله إلا الله ثم مات على ذلك إلا دخل الجنة، الحديث الصحيحين. يبعث يوم الحشر أي يوم الجمع ناج من النار آمنا من فزع يوم القيامة. يعني ده إذن العمل بمقتضاها على تفسيره هنا، عشان لسه في تفسير العمل بمقتضاها تاني بيذكره العلماء في كلمة، لأنه كثر استعمال هذه الكلمة في من يتكلم في قضية التوحيد، وخصوصا من علماء يعني دعوة الشيخ محمد النووي رحمه الله. هنا فسرها زي ما قلنا بالإيمان، وهنا فسرها بالإيمان الكامل كمان، أنه قال بالإيه؟ بالقول واللسان والإيه؟ قول القلب وقول اللسان وعمل القلب واللسان والجوارح، اللي هو الإيمان الواجب والكامل. فهذا يبعث ناجيا من عذاب النار أصلا، وده حقيقي كلام صحيح، ما تخدش مفهومه بقى على إطلاقه. يبقى لما نقول هنا ومن قالها معتقدا معناها كان عاملا بمقتضاها في القول والفعل ومات مؤمنا وبعث من الحشر ناجيا آمنا، مفهوم المخالفة انه لو ما عملش بمقتضاها لا يبعث يوم القيامة ناجيا آمنا. صح، لن يكون آمنا، امن ذلك ليه الاول، ولكن حيأمن في يوم القيامة لو كان عنده اصل ايه، اصل الايمان، ماشي كده. فبمعنى ان العمل لما يفسر بالايمان ككل، اللي هو عمل بمقتضى لا اله الا الله، العمل الايمان ككل، يبقى المقصود من ذلك حتى ينجو النجاة الكاملة ويأمن الامن الكامل. وقد ذكرنا ذلك من قبل في الذين امنوا ولم يلبسوا ايمانهم بظلم اولئك لهم الامن وهم مهتدون. فمن سلم من جميع انواع الظلم كان امنا الامن المطلق والاهتداء، واهتدى الاهتداء المطلق. ومن نقص عن القدر الواجب في الإيمان، أي بمعنى من فعل ظلما دون الشرك الأكبر فإنه ينقص أمنه واهتداؤه بمقدار ما ظلم نفسه. وإذا أشرك الشرك الأكبر الظلم الأكبر فإن ظلم نفسه ظلم أكبر فإنه لا يكون له أمن ولا اهتداء أصلا. التفسير الثاني بقى العمل مقتضاها الذي يكثر استعماله هو ترك الشرك، بمعنى أن يكون عاملا بمقتضى لا إله إلا الله الذي دل عليه المقتضى أن يترك عبادة غير الله، وليس أنه يصر على عبادة غير الله وقد قال لا إله إلا الله. فالعمل الذي هو ناقض للا إله إلا الله هو عبادة غير الله، الشرك بالله سبحانه وتعالى، أن يشرك بالله وهو يعلم ذلك قاصد له، لأن كل ما يعرض لأهلية الإنسان في القصد وفي الفعل أو في الإكراه أو في العلم يعني يتعرض له في الجهل مثلا أو الخطأ أو النسيان يجعل هذا الفعل غير معتد به. فلو أنه دعا غير الله بغير قصد، تلفظ بكلام لا يقصده، لو أنه سجد أمام صنم ينوي السجود لله مثلا أو سجد لصنم مكرها أو غير ذلك، فإن هذا يقدح في كون في هذا الفعل المقصود كونه مقصودا، وبالتالي يقع كأنه لم يفعله. وهكذا أيضا في من كان جاهلا بأن الذي يفعله شرك. لكن من أشرك بالله مختارا قاصدا ذلك فإنه قد نقض لا إله إلا الله ولا ينفعه النطق بها. يعني هناك من الأعمال ما يقدح في لا إله إلا الله، هناك ما يكون شركا أكبر من الأعمال. وفي الحقيقة هذه الأعمال التي تعد شركا أكبر هي مستلزمة أو متضمنة بمجردها ظاهرا بوقوعها ظاهرا هي متضمنة أو مستلزمة لوجود الشرك في القلب أو لزوال الإيمان من القلب بالكلية. نكرر المعنى ثانية، إذا سجد الإنسان لصنم مختارا، إذا أهان المصحف وهو يعلم أنه مصحف مثلا، مش أنه هو داس عليه وهو مش واخد باله، طلع على المكتب زي ما قلنا قبل كده يصلح اللمبة وكان تحت رجله ايه مصحف ما خدش باله منه، ده هو كان طالع يصلح اللمبة ما خدش باله، ده داس عليه غصب عنه مثلا. يعني اضرب مثال لاجل هذا، لا ده قالوا له مصحف راح جاي رميه في الارض وقال لهم ولو كان مصحف اهو وراح جاي دايس عليه والعياذ بالله. فهذا الفعل ناقض للا اله الا الله، لان الاله الذي يعبد ومن اوضح او اهم معاني العباده التعظيم، فاذا اهان كلام الله عز وجل او اذا اهان رسوله او اذا اهان فريضة من الفرائض التي افترضها سبحانه وتعالى او اسما من اسمائه عز وجل، لا شك ان ذلك ناقض لحقيقة شهادته ان لا اله الا الله. فمن ينكر ان هناك من الافعال ما ينقض لا اله الا الله بلا شك على باطل وضلال. ومن يشترط الاستحلال فيها لا يفهم كلام اهل العلم. ولكن كما ذكرنا هذه الافعال التي ذكرها العلماء في كتب الردة كثيرا ناقضة للا اله الا الله والاقوال كذلك، فهذه متضمنة او مستلزمة حتما لانتفاء الايمان من القلب ووجود الشرك فيه. ولا يلزم ان يصرح فاعل هذه الافعال او قائل هذه الاقوال بأن في قلبه الشرك، فإن ذلك من لوازم فعله حتما بلا تردد ولا نزاع عند أهل السنة طالما صدر الفعل عن اختيار. تلزم إقامة الحجة فيما كان محتملا أن هذا الرجل لم يقصد أو لم يعلم أو لم يرد ولم يدري أن هذا من حقيقة الدين. لو تصور ذلك كمن دعا ميتا، وهذا الفعل دعاء الأموات لقضاء الحاجات وكشف الكروبات هو من الشرك الناقض للا إله إلا الله. لكن يتصور لكثرة الجهل وقلة العلم أن ذلك من التوسل الذي شرعه الله، وهو لا يعتقد أنه يعبد غير الله، فهو لا يريد عبادة غير الله. فهذا متصور فيه أنه يقال هذا جاهل أن هذه عبادة، وهو لا يريد عبادة غير الله، ولو علم أنها عبادة لغير الله لما دعا ولما أشرك. فهذا يقال لا بد من إقامة الحجة، كما أن تكذيب آية من كتاب الله مناقض للا إله إلا الله، فإن الإله المعبود لابد أن يصدق كلامه من أدنى درجات العبادة، ومن لوازم أصل العبادة أن يصدق كلام الله. فمن كذب الله فقد أشرك به، إذ أطاع الشيطان عبد الشيطان في تكذيبه لله. ولكن هل يتصور أن يكون إنسان مكذبا بآية لا يعلم أنها آية؟ متصور. لكن إذا كان الأمر قد قام فقد قامت به الحجة فلا يتصور، مثل أن يكون قد اطلع في المصحف عليها ثم نازع فيها بعد ذلك في أنها من كلام الله، فهذا غير متصور في حقه. لكن إذا تصور أن يكون الإنسان جاهلا فهذا لابد من إقامة الحجة، كما لو تصور أن يكون مكرها يبقى لابد من بيان، او لابد من ايه، من البحث في كونه مختارا او ايه او مكرها، ينظر هل اكرهه احد على ذلك عندما يتصور هذا الامر. لكن ما يجيش واحد كما ذكرنا يسجد لصنم امام الناس مثلا ويخطو في مدحه مثلا وفي تأليهه ثم يقال بعد ذلك انه ايه مكره. لماذا؟ لانه لابد من وجود بينة على ذلك الاكراه. لو احتمل الإكراه أن يكون فيه ضغوط ونحو ذلك يبقى ينظر في هذا الأمر ويسأل في لماذا أكره أحد فعل شيئا من ذلك على سبيل الخطأ أو النسيان، ينظر في هذا الباب في مسألة عرض الأهلية كما ذكر. بنقول هنا الشيخ فسرها عاملا بمقتضاها على العمل الكامل وهو إتيان الإيمان في القول والعمل، يبقى يأتي بالإيمان الكامل ويكون ناجيا آمنا يوم القيامة نجاة تامة وأمنا تاما. مفهوم المخالفة إذا ما كانش عامل بمقتضاها، إذا ما عملش بمقتضى لا إله إلا الله كاملا يعني، فهذا ينقص تنقص نجاته وينقص أمنه. وإذا كان غير عامل بمقتضاها أصلا بمعنى أشرك بالله، فهذا إذا ما قلنا مختارا قاصدا عالما، فهذا لا نجاة له ولا أمن له يوم القيامة. الكلام اللي قلناه في أنواع الظلم هو نفس الكلام اللي نقوله هنا في العامل عامل بمقتضى. ناقد لا إله إلا الله قطعا، اللي بيرمي المصحف ده عالم بالمصحف. نعم ممكن يكون الأمر ان هو على سبيل المثال ماسك المصحف جه واحد يتخانق معاه او غاضه جدا فرماه عشان يضربه، يبقى لابد ان احنا ننظر في الفعل، لان دي قصة سيدنا موسى طبعا مشهورة جدا لان البعض بيحتج بها على غير موضعها ويجعل ذلك دليلا ان ان الانسان ممكن عند الغضب لا يؤخذ بذلك. لا نشوف هو اصلا هو رماه فعلا اهانة له ولا رماه عشان يضرب اللي قدامه عشان يمسك بلحيته ورأسه، وألقى الألواح وأخذ برأس أخيه جره إليه. فبالضبط كده واحد أنت كنت ماسك مصحف فجيت واحد جاي يضربك فتخضيت فأنت عايز تدافع عن نفسك فرحت جاي رامي المصحف عشان إيه تدافع عن نفسك عشان تضربه، هذا ليس من باب إهانة المصحف. فالواقعة نفسها لابد أن تصور علشان يتقال هذا الرجل ألقى المصحف إهانة له أو أهان المصحف أو استهزأ به. واحد في إيده شنطة فيها جواها مصحف جه واحد يتخانق معاه برضو، عمل ايه؟ رماها في الارض، حطها ساعتها من شدة الغضب، ما كانش حطها بالراحة كده، حصل فزع شديد، مثلا قنبلة انفجرت، الراجل رمى اللي في ايده طلع يجري. لا يقال هذا ايه؟ اهان المصحف، مش كده؟ لانه حصل ما يعني الواقع اذا وصفت تبين منها هل هو قصد الاهانة ام لا. ماشي؟ كان بيعمل ايه؟ وهو عارف انها مصاحف، وهو عارف انها مصاحف. لا ممكن تكون الدنيا ظلمة، هنشوف كده مثلا، كانت الدنيا ظلمة ومش شايفها، ولا لو هو شايفها مصاحف قدامه، واخد بالك، والدنيا كانت منورة ومعروف ان شكل المصحف في المصحف، وتعصى الطين يبقى كافر بلا شك، لانه عنده استعداد يهين المصحف عشان ينال غرض من اغراض الايه؟ الدنيا، والعياذ بالله. يقول كما قال تعالى: ان الذين سبقت لهم منا الحسنى اولئك عنها مبعدون، مبعدون عن النار. سبقت الحسنى من الله عز وجل في اللوح المحفوظ، وذلك بان وفقهم للا اله الا الله. قال: لا يسمعون حسيسها صوتها، وهم فيما اشتهت انفسهم خالدون، لا يحزنهم الفزع الاكبر، وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون. وقال تعالى: من جاء بالحسنة فله خير منها وهم من فزع يومئذ آمنون. سبق بيان تفسيرها. أقول قولي هذا واستغفر الله. حديث الدعاء يرد القضاء، وإن البر يزيد في الرزق، وإن العبد يرحم الرزق للذنب يصيبه، ضعيف، ضعف الشيخ الألباني. نعم، المعاني دي كلها ثابتة في حديث صحيح أخرى. من أراد ذلك فليراجع الترغيب والترهيب في باب فضل الدعاء. ما هو الإصرار؟ الإصرار هو العزم على الاستمرار في الفعل، العزم على الاستمرار في الفعل. فإن كان كفرا كقوم نوح وأصروا واستكبروا استكبارا، أصروا على كفرهم والعياذ بالله. وفي إصرار على المعصية وإصرار على الكبيرة، وهو غير الاستحلال وغير التكرار. تكرار فعل الذنب أو فعل الفعل أكثر من مرة. الاستحلال أن يرى أنه لا بأس به. الإباء والرفض والاستكبار، إلا إبليس أبى واستكبر، رد الأمر على الآمر، رد الأمر على الله عز وجل في باب التشريعات. هل من ممكن أن يكون إنسان مصرا على معاصي وهو لا يدري؟ إذا كان والعياذ بالله مبتدعا فهو مصر على المعصية التي يراها قربة. العلاج في ذلك أن يعرف عقيدة أهل السنة والجماعة. وقد يكون هناك إصرار على معاصي نتيجة تعوده عليها حتى يطمس على قلبه فلا يراها. علاج الكبر والإصرار وهذه الأمور تجدها طيبة في كتاب تهذيب معاذة المؤمنين من إحياء علوم الدين. حكم سب الدين كفر والعياذ بالله. يقول: قال مستهزئا لمن سمع: اذهب الى فلان وقل له ما فعلت. روح لفلان وقل له انا ثبت الدين، يعني ولا هذا ولا بك. هو خارج من الملة بلا شك. حكم حديث عهد باسلام: سمع من الشيعة ان آية ان تكون امة هي ادنى من امة حرفها الصحابة الى ان تكون ائمة هي اربى من ائمة، صدقهم على ذلك. طالما انه حديث عهد باسلام ولم يعلم بعد، تقام عليه الحجة. إن أصر فهو كافر. هذا الاعتقاد كفر ناقل عن الملة نتيجة جهله. يبين له الأمر وأن القرآن لم يحرف منه شيء، وأن هذا من الكذب والزور والباطل. إن أصر على ذلك لم يكن مسلما، ارتد. هل من قال بإقامة الحجة على من كان عالما مختارا مستهزئا بالفرائض يكون مبتدعا مخالفا؟ بلا شك. إقامة الحجة على إنسان قامت عليه الحجة فهذا نوع من البدع فعلا. بيقول عالم مختار مستهزئ يقول اقيم عليه الحجه، ده انسان متناقض مبطل بلا شك. اللي يقول انا عايز اقيم الحجه، ازاي انت بتفترض في نفس الموقف ان هو ايه؟ قامت عليه الحجه. يقول: لا، ما كفروش الا ما اقيم عليه الحجه. انت بتقول ان هو عالم مختار مستهزئ، يبقى ازاي الحجه؟ يعني ايه الحجه لم تقم؟ يعني ما وصلوش، يبقى ازاي هيستهزئ بشيء لم يصل وهو عالم؟ في حديث البطاقه: هل الذنوب والسيئات التي تاب منها العبد في الدنيا يجدها مكتوبة في كتاب يوم القيامة ويحاسب عليها، أم أنها تمحى أصلا؟ لا يمكن أن يذكر بها ثم تمحى منه إذا أخرج كتابه للناس ويقول ها أم اقرأوا كتابية، عندما تمحى منه السيئات، فمآل الكتاب إلى محو السيئات، لكن فيما بينه وبين الله في الحساب يقرره الله بذنوبه ويقول أما سترته عليك في الدنيا وأغفره لك اليوم، فتمحى من كتابه السيئات. والله أعلى وأعلم. هل رأى موسى عليه السلام وقومه خط الله مكتوبا على الألواح؟ الحديث الصحيح أن الله خط لك التوراة بيده، فالذي كان في الألواح أثر فعل الله عز وجل، أثر فعل الله عز وجل. الألواح مخلوقة وفعل الله ليس مخلوق، وفعل الله هو الذي أثر في هذه الألواح، فالذي رآه الناس والألواح عليها الإيه؟ الأثر، كما أننا نرى أثر خلق الله لك. ألست مخلوقا؟ خلقك الله عز وجل. احنا رأينا الفعل ولا رأينا المخلوق المفعول؟ احنا رأينا الايه؟ المفعول. فكذلك هم رأوا الألواح المخلوقة التي عليها أثر فعل الله عز وجل. ها؟ الكلام نفسه كلام الله، ما هو زي المصحف، المصحف الأوراق والمداد مخلوقة، وهذا أثر فعل العبد الذي هو نقل عن كلام الرب اللي انت شايفه بعينك، لكن هذا إذا نظرت إليه فأنا نظرت إلى كلام الله سبحانه وتعالى، نظرت إلى الصفة الذاتية، الصفة المتعلقة بالله، ولا نظرت إلى هذا الكلام المكتوب، نظرت إلى الكتابة التي هي فعل العبد، والمكتوب كلام الله. البعض يفسر قوله تعالى فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا على أنه نور من الحجاب، هل يجوز ذلك؟ لا يجوز ذلك، لأن الله قال تجلى ربه للجبل، ظهر ربه للجبل. والبعض يقول أن موسى عليه السلام كان يسمع كلام الله من كل الجهات، قال الله عز وجل فلما جاءها نودي قال سبحانه وتعالى فلما أتاها نودي من شاطئ الوادي الأيمن في البقعة المباركة من الشجرة. يبقى اللي يقول نسمع من كل الجهات هو اللي يجيب دليل يخالف هذه الآيات. ربنا أخبر أنه نودي من إيه؟ من جانب الوادي الأيمن على يمين موسى عليه السلام كما ذكرنا من قبل القبلة. إذا كانت الحسنات مثل السيئات فهو من أصحاب الأعراف ومآله إلى الجنة. حديث إن الرجل لا يعمل ويعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق أهل الكتاب فيعمل ويعمل أهل النار فيدخلها. هل المقصود بعمل النار أنه يفتن عند الممات أو عند سؤال الملكين؟ الظاهر لا، أنه يعمل بعمل أهل النار في حياته، ممكن عند الممات وممكن قبل ذلك، لكن يختم له بعمل أهل النار في حياته مع صدقه في لا إله إلا الله. قد يكون ذلك عمل أهل النار الذي لا يخلد أصحابها مع كونه صادقا في الإجمال، وإن لم يكن صادقا في العمل، صادق في القول بأنه يشهد أن لا إله إلا الله ولكن لم يصدق مع الله عز وجل في العمل. ده الأغلب العام، إن من عاش شيئا مات عليه، لكن من يأمن مكر الله؟ فالإنسان الحديث ذا الحمد لله أنه ليس هو القاعدة، ولكنه نادر إن إنسان يختم له بعد أن عمل العمل الصالح سنين يختم له بالسوء والعياذ بالله. رحمة الله عز وجل أوسع من العالمين، لكن حتى لا يغتر الإنسان وحتى لا يأمن مكر الله عز وجل. فأسأل الله عز وجل أن يشفي مرضى المسلمين ويفرج كرباتهم أن يفك أسرهم. راديو جزء التلم ما هو ده هيظهر اثره في النهاية، ما هو تمحى بس هل حدد انت تمحى؟ ما هو لما يسأل عنها وبعدين ربنا عز وجل يستره و